Book 2 ثلاثة عشر Deck 3 الأنشطة والأعمال أغادوي ماذا تعمل مارتا؟ كيون مارتا فارس؟ هي تشتغل في المكتب Ŝi laboras en oficejo. Ia tashtagel ala al computer. Ŝi laboras ĉe komputilo. Aina Marta? Kie Marta estas? Fi al cinema. En la kinejo. Ia tushahed filmon. Ŝi spektas filmon. ماذا يعمل بيتر؟ كيون بيترو فارس؟ هو يدرس في الجامعة. بيترو ستوداس تشي لا اونيفرسيتاتو. هو يدرس لغات. لي ستوداس لينغوين. أين بيتر؟ كيه بيترو استاس؟ في المقهى. En la cafeo. هو يشرب قهوة. Li trinkas kafon. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Kien ili ŝatas iri? إلى الحفلة الموسيقية. Al la concerto. يحبون سماع الموسيقى. Ili ŝatas aŭskulti muzikon. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ كين إلي نشاتس إيري؟ إلى الديسكو. على ديسكوتيكو. هم لا يحبون الرقص. إلي نشاتس دانسي.